فصل. وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك. والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير، وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، كما يطلب المحرمات وهي تضره، ويطلب المفضول الذي لا ينفعه. والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق من الحلقات وجه إليه سؤال عن الإيمان، وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال، وهل تدخل فيه جميع الأعمال والطاعات، وما طريق الوصول إليه. فأجاب رحمه الله عن كل جزئية من جزئيات هذا السؤال، وأجاب في هذا الفصل عن الجزئية الأخيرة وهي طريق الوصول إلى الإيمان. فقال رحمه الله: وأما طريق الوصول إلى ذلك، قد سبق أن بين رحمه الله أن مسمى الإيمان يكون مطلقا ومقيدا، وأن مسمى الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وأقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما أن مسمى الدين ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى كذلك إذا أطلق دخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، وكذلك الإيمان. وأما طريق الوصول إليه، فأجاب المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، قال: وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك. هذا هو طريق الوصول إلى الإيمان وتحقيق الإيمان. الإيمان كما سبق مسمى الإيمان يدخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، هو إقرار القلب وتصديقه ومحبته وانقياده، ومن ذلك أيضا أعمال القلوب العظيمة كالخوف والرجاء ومحبة الله ورسوله والتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، والصبر على المصائب وعلى القضاء، والشكر عند الرخاء، والتوبة عند حصول الذنب، وكذلك أيضا أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الإرحام، وكذلك أيضا كف الإنسان عن المحارم التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم كف الإنسان نفسه عن العدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، كف الإنسان عن الفواحش، عن الغيبة وعن النميمة وعن جميع المحرمات. طريق الوصول إلى ذلك بين المأمور وترك المحظور والاستعانة بالله على ذلك، يعني أمران طريق الوصول. الأمر الأول الاجتهاد، يجتهد الإنسان في فعل الأوامر وترك النواهي، والاجتهاد يكون ببذل الوسع، يكون الإنسان يبذل وسعه ويجاهد نفسه حتى يؤدي ما وجب الله عليه، يجاهد نفسه في طاعة الله ورسوله، في محبة الله ورسوله، يجاهد نفسه في التوكل على الله والاستعانة به، يجاهد نفسه في الصبر على القضاء على المقدور، فيحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التكفير، ويحبس جوارحه عما يغضب الله عز وجل. يجاهد نفسه في شكر الله عز وجل في القلب بتعظيمه سبحانه وتعالى واجلاله ومحبته وخوفه ورجائه، وباللسان بان يضيف النعمه الى المولى سبحانه وتعالى، وبالجوارح بان يستعين بالله بان يصرف هذه النعمة وهذه النعم التي انعم الله بها عليه في مرضاه الله وطاعته. وكذلك يجاهد نفسه في اداء ما وجب الله عليه من الصلاه من اداء الصلوات الخمس جماعه في المساجد، يجاهد نفسه في اداء الزكاه الى مستحقها عن طيب نفس، يجاهد نفسه في صوم رمضان كما امر الله، يجاهد نفسه في حج بيت الله الحرام، يجاهد نفسه في بره لوالديه وفي صلته لرحمه وفي ادائه الحقوق والديون التي عليه، وهكذا. لا بد من الجهاد، لا بد من الاجتهاد، يجتهد الانسان، لا يكون عنده كسل، يكون عنده اجتهاد وهمه عاليه ونشاط وقوه في اداء الفرائض وترك المحارم، ويستعين بالله على ذلك، والله تعالى هو المعيد. فالانسان عليه ان يبذل جهده ثم يستعين بالله عز وجل. عليك ان تبذل الجهد وتحرص على ما ينفعك وتجاهد نفسك وتستعين بالله على ذلك. ليس للإنسان أن يتساهل وأن يركن إلى الراحة والدعة. فمثلا التوكل على الله عز وجل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، والأمر الثاني الاستعانة بالله في حصول المطلوب الذي يطلبه. أنت تؤدي تفعل الأسباب التي أمر الله بها، والله تعالى ربط الدنيا والآخرة، الله تعالى ربط دخول الجنة ونجاة من النار بالأسماء، التوحيد والإيمان والعمل الصالح، هذا هو سبب دخول الجنة. كما قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قال وقال سبحانه: جزاء بما كانوا يعملون. فالعمل سبب لرحمة الله عز وجل للمؤمن، دخول الجنة رحمة الله، ولكن له سبب. من أتى بالسبب وجاهد نفسه ووحد الله وأخلص له العبادة وأدى الواجبات وانتهى عن المحرمات ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، فإن الله يدخله الجنة فضلا منه ورحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فدخول الجنة برحمة الله، لكن رحمة الله لها سبب وهو العمل، فمن جاء بالسبب شملته الرحمة، ومن لم يأت بالسبب لم تنله الرحمة، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال سبحانه: فسأكتبها للذين يتقون. الذين يتقون عذاب الله وسخطه وناره بالتوحيد. من لم يوحد الله فليس من المتقين. فسأكتبها للذين يتقون، ليست لكل احد. فهذا هو طريق الوصول الى الايمان، بالاجتهاد في فعل المأمور، يعني ما امر الله به ورسوله، وترك المحظور المحرم، المحرمات التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم العدوان على نفسه دمائهم بالقتل بغير حق، أو قطع عضو، أو جرح الجسد، أو ترويعه وهز السلاح في وجهه، هذا من أعظم المحرمات. ثم العدوان على نفسه دمائهم في أموالهم، أخذ المال عن طريق الغصب أو السلب أو النهب أو السرقة أو الغش أو الخداع أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب أو جحد الدين والحق أو إخفاء عيوب السلعة أو غير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل. ثم العدوان على النفس في العرض، الزنا والغيبة والنميمة والسخرية بالناس والاحتقار واحتقار الناس وازدرائهم وغير ذلك من المحرمات. لا بد من الاجتهاد وبذل الوسع في فعل المأمور وترك المحظور، والمؤمن يستعين بالله على ذلك، والله تعالى هو المعين. أنت عليك بذل الجهد وعليك فعل السبب، والله تعالى يعينك إذا استعنت بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإذا استعنت فاستعن بالله. وبهذا يتبين أن طريق الوصول إلى العمل الصالح وإلى الإيمان بالله ورسوله إنما هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة بالله على ذلك. لأن الإيمان، مسمى الإيمان ليس شيئا واحدا كما تقوله المرجئة، بل مسمى الإيمان تصديق وإقرار بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان. وطريق الوصول إليها الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة بالله على ذلك. ولذا استدل المؤلف رحمه الله بالحديث الصحيح. قال المؤلف: ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. فالمؤمنون قسمان: القسم الأول المؤمن القوي، والقسم الثاني المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، ليس المراد قوة الجسد، المراد النفع المتعدي. فالنفع، فالمؤمن القوي هو الذي نفعه متعدي إلى الآخرين، ينفع الناس بماله بالإحسان والصدقات وبذل المال في وجوه الخير، ينفع الناس ببدنه يعني يساعدهم ويعينهم، ينفع الناس بشفاعته بتوجيهه وإرشاده، بإطعام الجائع، بتعليم الجاهل، بالأخذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأخذ على السفيه. هذا هو المؤمن القوي الذي يتعدى نفعه إلى آخره. أما المؤمن الضعيف هو الذي يقتصر نفعه على نفسه، مؤمن موحد يصلي ويصوم ويؤدي ما وجب الله عليه، لكن نفعه مقتصر على نفسه. هذا مؤمن وهذا مؤمن، كل في كل خير، اشتركوا في الإيمان. ولكن المؤمن القوي أفضل وخير، خير وأحب إلى الله، نفعه متعدي، له أجره وأجر من استفاد منه، أجره له أجره وأجر من أحسن إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير، لأنهما اشتركا في الإيمان الذي هو أصل الخير ومادة الخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذا الأمران الذي أشار إليهم المؤلف رحمه الله أخذهم من هذا الحديث. احرص على ما ينفعك، هذا هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور. واستعن بالله، واستعن بالله هذا هو الاستعانة بالله. إذن لا بد من الأمرين. الأمر الأول الحرص، حرص الإنسان على ما ينفعه في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الدنيا يحرص على أداء الواجبات وترك المحرمات، ويحرص على البعد عن المحرمات، ويقف على عند حدود الله، ويستقيم على أمر الله. وفي أمور الآخرة كذلك يحرص على أن يطلب الرزق له ولأولاده، يفعل ما لا يكون عنده كسل، بل يفعل الأسباب في الزراعة، في التجارة، في العمالة، يشتغل في الزراعة، يحرص، يبذر، يزرع، يتعاطى التجارة، يكون عامل، يكون بناء، يكون سباك، يكون كهربائي، يكون دهان، يعمل لا يكسل، يشتغل ويتوكل على الله في حصول الرزق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. انظر، الطير لا تجد في أوكارها، تفعل السبب، تغدو خماصا في الصباح، تذهب من أوكارها خماصا يعني غامرة البطون، وتروح في المساء بطانا ممتلئة البطون. فالطير ما جلس في أوكارها، سعت في طلب الرزق، فيرزقها الله، تحركت، فعلت السبب، بذلت الوسع. فلا ينبغي الإنسان أن تكون الحيوانات يعني عندها عناية وعندها اهتمام وعندها اجتهاد أكثر من الإنسان. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، تفعل السبب. كذلك المسلم يفعل السبب، يفعل الأسباب في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. هذا إرشاد النبوي عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك في أمور الدين وأمور الدنيا، ابذل وسعك، اسعى، تحرك، واستعن بالله والله يعينك، ولا تعجزن، اترك العجز. العجز هو ترك الشيء مع القدرة عليه، هذا هو العجز. العاجز كما في الحديث الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. الكيس يعني العاقل الفطن، من دان نفسه يعني من حاسب نفسه وجاهدها في الله حتى تستقيم نفسه على طاعة الله وحتى تنتهي عن محارم الله. الكيس الرجل العاقل اللبيب الحازم الفطن من دان نفسه، دان يعني حاسب نفسه، وعامل لما بعد الموت، عامل للآخرة، عامل للقاء ربه لما بعد الموت، لما بعد الموت إذا وضع في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، سيوقف بين يدي الله ويسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أن اكتسبه فيما أنفقه، يعد لهذه الأسئلة جوابا ويجاوب الصواب، يعد يوقف بين يدي الله عز وجل، سوف يحاسب، سوف يخرج له كتاب يلقاه منشورا، تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، هناك الورود على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، من غير وبدل يطرد ويلاد، هناك الميزان توزن الأعمال، ثم هناك المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ثم الاستقرار في الجنة، الاستقرار في الجنة وفي النار. هذا الكيس العاقل الحازم الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. هذا العاجز يعطي نفسه ما تتمناه وما تشتهيه، يركن إلى الراحة ويخلد إلى الأرض ويتمنى أن يحصل له مثل ما يحصل للنشيط الكيس الذي عمل واجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحرص، الإحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، لا تترك الشيء مع قدرتك عليه، العاجز هو الذي يترك الشيء وهو قادر عليه، أما إذا كان عجز ما لا يستطيع ليس عنده استطاعة فهذا كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان عنده عجز بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء بدنيا أو غير ذلك فهذا معذور، كما قال الله يفعل ما يستطيع، كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستوقيا. أما العجز الذي يركن فيه الإنسان إلى الراحة ويخلد إلى الأرض وهو قادر هذا هو العجز المذموم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا فيه النهي عن الاعتراض على قضاء الله وقدره، لا يجوز أن نعترض على قضاء الله وقدره، قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لا تعترض على القدر، إذا أصابك شيء لا تعترض على القدر الذي مضى وحصل، لا تعترض عليه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ما فعلت كذا ما حصل كذا، لو أني فعلت كذا لحصلت على المال، لو أني فعلت كذا لما أصابني المرض، لو أني فعلت كذا لما أصابني الفقر، لو أني فعلت كذا لحصلت على كذا من المال. الاعتراض على القدر ممنوع، لا تقول لو، لكن عليك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، يحتج بالقدر على المصائب، أما الاحتجاج بالقدر على المعائب على الذنوب والمعاصي فهذا لا، ليس الإنسان يحتج على إذا فعل معصية أو فعل جريمة يقول أنه مقدر عليه، ليس له ذلك، لو كان القدر حجة للعصاة كان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الكفرة، ليس القدر حجة، الله تعالى كلفهم وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة والعقول، أما الذي يسلب العقل لا، ليس يرفعه التكليف، فلا يعترض بالقدر، فلا يحتج بالقدر على المعاصي، الذي يحتج بالقدر على المعاصي هو المشركون، هذه طريقة المشركين، أخبر الله عن المشركين أنهم يحتجون على شركهم بالقدر، قال الله تعالى عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء، قال الله تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا بلاغ مبين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء كذلك فعل الذين من قبلهم، وفي الآية الأخرى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فالاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز، بل على الإنسان يبادر بالتوبة ويدفع القدر بالقدر، لا تستسلم القدر، إذا قال إذا وقع الإنسان في المعصية وقع صحيح أن قدر عليه ذلك، لكن عليه أن يدفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة، ادفع قدر السيئة بقدر الحسنة، الحسنة مقدرة والسيئة مقدرة، والذنب مقدر والتوبة مقدرة، ادفع قدر بقدر لا تستسلم. ولهذا قال بعض الصالحين: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عبد القادر الجيلاني وقال: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فالمطلوب المنازعة، المطلوب دفع القدر بالقدر. إذا وقعت في معصية مقدرة عليك، لكن ادفع هذا القدر بقدر، ادفع بقدر التوبة. وقعت في السيئة هذا بقدر، ادفع قدر السيئة بقدر الحسنة، ادفع قدر بقدر. نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فليس لك أن تعترض على ما قدره الله، تعترض على المعصية إذا وقعت فيها بالقدر، وليس لك أن تحتج بالقدر في الشيء الذي مضى وتتحسر على المقدور وتقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعاصي. ولهذا لما التقى موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي موسى آدم فقال موسى: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ فلماذا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه الصلاة: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على شيء قدره الله عليه قبل أن أخلق لأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أن موسى لام آدم على الذنب الذي وقع منه، فاحتج آدم لامه على المصيبة التي لحقته، موسى لام آدم على المصيبة التي لحقته وذريته وهي الخروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، لأنه احتج بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لا بأس بلو في تمني فعل الخير، تمني فعل الخير لا بأس به، تقول: لو أني علمت أن في هذا المسجد حلقة علم لحضرت، هذا تمني الخير لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بالتحلل من العمرة ويجعلوها عمرة، شق ذلك عليهم لأنه كانوا في الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فلما قربوا من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة، ثم لما طافوا وسعوا أمرهم بالتحلل وحتم عليهم وألزمهم، فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. فقالوا: رسول كيف نتحلل؟ ما بقي على الحج إلا 4 ليال، كيف نتحلل؟ أي حل؟ قال: الحل كله. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني لو كنت أعلم أنه سيحصل عندكم توقف وعندكم حرج في أنفسكم لما سقت الهدي حتى تتحلل وتفعلون مثل فعلي. فهذا إنما هو في فعل الخير، فرق بين فعل الخير والاعتراض على القدر. فالاعتراض على القدر هذا هو الممنوع، فلا يقول الإنسان: لو ما فعلت كذا ما أصابني كذا، لو ما فعلت كذا ما أصابني حادث فلاني، لو ما فعلت كذا ما أصابني الضر، لو فعلت كذا ما حصل لي الهم. هذا اعتراض على القدر لا يجوز. أما إذا كان في تمني فعل الخير: لو فعلت كذا، لو أني اجتهدت لحصلت على الفائدة العلمية، لو حضرت الدرس لحصل لي فائدة علمية، هذا لا بأس. لو في تمني فعل الخير لا بأس بها، إنما الممنوع أن يعترض على القدر الذي مضى بكلمة لو. هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك، والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد هو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، كما يطلب المحرمات وهي تضره، ويطلب المفضول الذي لا ينفعه. والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق من الحلقات سئل عن مسمى الإيمان وما يدخل فيه، وهل يدخل فيه المقامات وجميع المقامات والأحوال، وما طريق الوصول إليه. فبين رحمه الله فيما سبق أن مسمى الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه جميع المقامات وجميع الأحوال، ويدخل فيه جميع الأوامر والنواهي، وأنه يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. هذا هو مسمى الإيمان عند الإطلاق، ومثله مسمى الإسلام ومسمى الدين ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى عند الإطلاق، يشمل جميع أمور الدين الباطنة والظاهرة، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أما إذا قلنا بغيره فيكون له معنى آخر، إذا قلنا بالإسلام أو قلنا بالبر أو قلنا بالتقوى، قلنا البر بالتقوى وما أشبه ذلك، فإنه يكون له معنى آخر. وبين رحمه الله فيما سبق أن طريق الوصول إلى الإيمان والعمل الصالح إنما يكون بأمرين: الأمر الأول الاجتهاد وبذل الوسع في فعل الأوامر وفي ترك النواهي، والأمر الثاني الاستعانة بالله على ذلك. والاجتهاد معناه هو بذل الوسع وبذل الطاقة وبذل القدرة في أداء الواجبات وترك المحرمات، يبذل الوسع فيما يقوي إيمانه ويحقق إيمانه، في محبة الله ورسوله، في خوف الله ورجائه، وفي التوكل عليه والاستعانة به سبحانه، مجاهد في الصبر على القضاء والشكر عند الرخاء والتوبة عند الذنب، يبذل الوسع ويستعين بالله عز وجل، ويلاب الإنسان على العجز والكسل، فإذا غلبه أمر وعجز فإن الله يعذره في ذلك، إذا كان لا يستطيع فهو معذور ولا يكلف إلا وسعه وطاقته وقدرته، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإنما يلام الإنسان على العجز، وهو ترك العمل مع القدرة عليه، ركونا إلى الراحة والدعة وإخلادا إلى الأرض. واستدل المؤلف رحمه الله على أن طريق الوصول إلى الإيمان والعمل الصالح هذا للأمران: الاجتهاد وبذل الوسع في فعل الأوامر وترك النواهي، والأمر الثاني الاستعانة بالله على ذلك. استدل بأدلة. الدليل الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي هو الذي يبذل وسعه في نفع الناس بما يستطيع، بماله، بعلمه، ببدنه، بشفاعته، بتوجيهه، بإرشاده، بأمره بالمعروف، بنهي عن المنكر، بدعوته إلى الله، بإطعام الجائع، بتعليم الجاهل، بالشفاعة إلى من يستحق الشفاعة، الإحسان، بذل الإحسان الذي يستطيعه، يعين المحتاج، يغيث الملهوف، وهكذا. هذا هو المؤمن القوي الذي يبذل وسعه في نفع عباد الله، هذا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يقتصر نفسه على نفسه، وإن كان كل منهما اشترك في فعل الخير وهو الإيمان. الذي به يدخل في دائرة الإسلام ويصح به عمله ويدخل به الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزان. فأمر بفعل الأمرين، الأمر الأول الحرص على ما ينفع، وهذا هو هذا هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك المأمور، والثاني الاستعانة. ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتراض على القدر، قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتراض على القدر، المصائب إذا نزلت في الإنسان سواء كان في نفسه أو ماله أو بدنه أو أهله أو صديقه أو صفيه أو قريبه، فلا يعترض على القضاء والقدر، ولا يقول لو فعل كذا ما حصلت المصيبة، لو فعل كذا ما حصل كذا، لو فعلت كذا ما خسرت في المال، ما أصبت الخسارة في المال، لو فعل كذا ما حصل الحادث، لو فعل كذا ما حصل كذا، هذا ممنوع، لأن هذا اعتراض على القدر، والقدر لا بد منه، قدر الله نافذ، فلا يحتج المسلم على لا يعترض على القدر. وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت لكذا كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا فتح عمل الشيطان استولى الشيطان على الإنسان وألقى في نفسه الهموم والحسرات وسوء الظن بالله عز وجل، فتتكدر عليه حياته ويظلم قلبه ويستولي عليه الحزن واليأس وتتولاه الشياطين، وربما وصلت حاله إلى حالة سيئة، إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وإلى التشاؤم وإلى سوء الظن بالله، فيضعف إيمانه أو يخرجه ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد أمته إلا ما فيه خيرها ونفعها وصلاحها، فالأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هي خير وصلاح وهدى، من عمل بها حصل على السعادة وعلى النجاة، ومن خالفها فهو على خطر عظيم. فلا خير إلا دل الأمة عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا بخلاف تمني الخير، فإذا تمنى فعل الخير ولو بلو فإن هذا غير داخل في ذلك، لأن هذا ليس اعتراض على القدر، هذا فيه نشاط للإنسان، يتمنى الخير فيه نشاط للإنسان وفيه حسن ظن بالله. فرق بين الاعتراض على القدر بلو وبين تمني الخير. الاعتراض على القدر فيه سوء ظن بالله وفيه تحسر وفيه هموم أكثر، وأما تمني فعل الخير فهذا فيه نشاط وفيه همة وفي حسن ظن بالله عز وجل، فلذلك لا يستويان. ثم استدل المؤلف أيضا بما في السنن، قال وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل، يعني حكم عليه في قضية في قضايا، حكم عليه فقال الرجل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يعني يكفي لله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. ولهذا قال ثبت في البخاري، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. ويقال ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جمع له حطب عظيم وألقي وأضربت نيرانا وألقي وهو يهوي على النار عرض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى حسبي الله ونعم الوكيل. فجاءه الفرج أسرع من نجدة إبراهيم. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء إن الجو جو النار الذي ألقي فيه إبراهيم صار معتدلا، فلو لم يأمر الله النار أن تكون بردا لا مات إبراهيم من شدة من الإحراق واحترق فيها، ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد، ولكن لما قال الله كوني بردا وسلاما صار جو النار معتدل لا حار ولا بارد. كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا فرج. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين بسبب المعصية في غزوة أحد، حصلت لهم جراحات، ولما انتهت المعركة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي سفيان قائد جيوش المشركين إنهم يجمعون الجموع ليأتوا إلى المدينة ويقضوا على البقية الباقية من المسلمين وهم مسخنون بالجراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. فقذف الله الرعب في قلوبهم ورجعوا خائبين. فهذه الكلمة كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس الجد والنشاط وبذل الوسع في فعل الخير والبعد عن الشر، هذا هو الكيس، عليك بالكيس. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق احرص على ما ينفعك ولكن عليك بالكيس. قال إن الله يلوم على العجز كما سبق ترك الشيء مع القدرة عليه، ترك الشيء مع القدرة عليه هو نترك الشيء وهو قادر على فعله ركونا إلى الراحة والدعاء وإخلادا إلى الأرض، هذا هو الذي يلوم عليه، يلام الإنسان على هذا، ولكن يلوم على العجز. يعني قال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، عليك بالكيس يعني بالجد والنشاط وبذل الوسع والاجتهاد في فعل الخير والاجتهاد في البعد عن الشر والسابق. فإذا غلبك أمر ولم تستطع هذا هو يعني العجز يعني عدم القدرة، فإذا غلبك أمر ولم تقدر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، توكل على الله واعتمد عليه فهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يجعل عجزه توكلا وتوكله عجزا، لا يجعل عجزه توكلا، إذا عجز توكل على الله أو يجعل توكله عجزا، لكن يفعل الإنسان الأسباب التي يستطيعها الأسباب الشرعية والمباحة يفعلها ويبذل وسعه في فعلها ثم يستعين بالله في الحصول على النتيجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر قل حسبي الله ونعم الوكيل. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على الحديثين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك، يعني أمره بأمرين كما سبق. الأمر الأول الحرص على ما ينفعه وهو بذل الجهد والطاقة والقدرة في فعل الأسباب النافعة والمشروعة، والحرص وبذل الوسع في ترك الأسباب المحرمة، ويستعين بالله على ذلك، يستعين بالله على حرصه في فعل الخير وترك الشر. بين المؤلف رحمه الله الحرص ما هو فقال والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فسره المؤلف رحمه الله بأن الحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير، الخير ما جاء به الشر، تجتهد في الحرص على خوف الله ورجائه والتوكل عليه والاعتماد عليه والاستعانة به والصبر على القضاء والشكر عند الرخاء، وتحرص على التوبة، تحرص على أداء الواجبات، تحرص على أداء الصلاة جماعة في المساجد، تحرص على حضور قلبك، تحرص على الطمأنينة، تحرص على أداء الزكاة، زكاة مالك طيبة بها نفسك إلى مستحقيها، تحرص على أداء صوم رمضان كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، تحرص على أداء حج بيت الله الحرام كما أمرك الله، تحرص على برك لوالديك، تحرص على صلة الرحم، تحرص على الإحسان إلى الناس، تحرص على كف الأذى عن الناس، فلا تعتدي على الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. هذا هو الاجتهاد في الخير. الحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة. هذا عبادة لا شك أن هذا عبادة. كل هذه الأمور التي ذكرناها عبادة. فالحرص على الخير هو العبادة. قال المؤلف: فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه. كل ما ينفع العبد مأمور بطلبه سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. الأوامر مثل السواك عند كل صلاة هذا أمر استحباب، مثلا الأمر بالصلاة هذا أمر وجوب، الأمر بالزكاة أمر وجوب. فكل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال المؤلف: وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه. المنهي عنه أن يفعل الإنسان ما يضره حتى ولو كان يعتقد أنه ينفعه. بعض الناس يطلب ما يضره ويعتقد أنه نافع له، مثل الذي يشرب الدخان يعتقد أن فيه نفع له وأن فيه شحن لذهنه وأنه يصفي ذهنه وأنه يزول عنه كسل ويحصل كذا وكذا. هذا نفع وهمي يتوهم أنه في نفع، والواقع أن هذا فيه ضرر فهو منهي عنه ولو اعتقد أنه ينفعه. ليست العبرة باعتقاده هو، العبرة بما جاء به الشرع. فما جاء به من الشرع وأخبر أنه نفع يفعله الإنسان، وما جاء الشرع بالنهي عنه وقال أنه فيه ضرر يتركه الإنسان حتى ولو كان الإنسان يعتقد أنه ينفعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، كما يطلب المحرمات وهي تضره كما سبق. بعض الناس يطلب شرب الدخان، يطلب مثلا شرب الخمر يعتقد أنه ينفع، يطلب التعامل بالربا أو التعامل بالميسر ويطلب أن هذا فيه نفع للمال. كذلك يطلب المفضول الذي لا ينفعه، فمثلا كون الإنسان يجلس في بعض المجالس وفيها كلام ولغط، فضول كلام، أقل شيء فضول كلام وإضاعة أوقات، هذا مفضول لا ينفع. على الإنسان أن تكون عنده همة عالية، يطلب المجالس التي فيها رفع، مجالس العلم بدلا من مجالس القيل والقال وإضاعة الأوقات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويطلب المفضول الذي لا ينفعه كما يفعله بعض الناس. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. الله سبحانه أباح للمؤمنين الطيبات كما قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات. وقال في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث محرمة سواء كان من مأكول أو مشروب أو ملبوس، وكذلك الطيبات مباح. الله تعالى أباح الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث ضارة، هي ضارة إما بالعقل أو بالمال أو بالدين أو بالجميع. والله تعالى حكيم ويشرع لعباده ما ينفعهم ويعلم من مصالح عباده. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ هو سبحانه وتعالى الذي خلق العباد، هو الذي أمرهم ونهاهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه عليم بما يصلحهم. فعلى المؤمن أن يمتثل أمر الله وأن ينتهي عما حرم الله وأن يتناول من الطيبات ما ينفعه وأن يبتعد عن الخبائث وأن يعلم حكمة الله عز وجل ويحسن الظن بالله عز وجل في ذلك، فيكون عبدا ممتثلا لأوامر الله منتهيا عن نواهيه، ويحقق عبوديته لله عز وجل، فيكون من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال لأحد الإخوة الحاضرين معنا في الدرس، فيقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن في هذا الكتاب وفيما بيّنتم ووضحتم وشرحتم بيّن طرق الوصول إلى الإيمان وعددها كذلك. يسأل يقول: ما هي حجة المرجئة في نفي ذلك وحصر الإيمان في التفريق فقط؟ لا، حجة المرجئة كما سبق أصل حجتهم الاعتماد على المعنى اللغوي لمسمى الإيمان. قالوا إن الإيمان معناه في اللغة التصديق، والتصديق إنما يكون بالقلب، ويستدلون بقول الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف أنه قال: وما أنت بمؤمن لنا، أن يعقوب عليه السلام قال لإخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أنهم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. قالوا أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، وهو مسمى اللغوي، فلذلك مسمى الإيمان هو التصديق، والأعمال دخلت في مسمى الإيمان. والعلماء أجابوا على هذا بأجوبة كثيرة، منها أن الإيمان مسمى شرعي، والإيمان وإن كان أصله في اللغة التصديق، لكن الشارع أدخل الأعمال في مسمى أعمال الجوارح وأعمال القلوب، كما أن مسمى الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن الشارع سمى الصلاة للهيئة، العبادة المختتمة بالتكبير المفتتحة بالتكبير، فيها أقوال وأذكار وأفعال ودعاء وقراءة وتسبيح إلى غير ذلك، كما أن مسمى الزكاة الطهارة في الشارع وسمى هذه العبادة الزكاة، كما أن مسمى الصوم الإمساك، مجرد الإمساك في اللغة، والشارع سماه الزكاة للعبادة العظيمة التي تكون بنية إمساك على المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في شخص محسوس، كما أن الحج مسمى في اللغة قصد، والشارع سماه لهذه العبادة وهي القصد مكة في وقت مخصوص من شخص مخصوص لأداء مناسك الحج. ولو سلمنا أن هذا هو معناه اللغوي، نقول إن الشارع زاد فيه أحكاما، الشارع زاد فيه أحكاما، ولهم أيضا حجج أخرى، يعني هناك أحاديث ضعيفة تدل بحديث ضعيف إن الإيمان في القلب، الإيمان مكمل في القلب، لكن الحديث لا يثبت عند أهل العلم، والصواب الذي دلت عليه النصوص أن الإيمان يكون في القلب، يكون في القلب وبالجوارح وباللسان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها تسمى، كلها تسمى تصديق، وكما سبق في النصوص أن أعمال الجوارح أيضا تسمى تصديق، كما في الحديث العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطن، والرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكلمه، فسمى أعمال الجوارح تصديقا. والأدلة في هذا كثيرة، وقد سبق المؤلف ناقش المرجئة في هذا، والخلاصة في هذا أن حجتهم إنما هي المعنى اللغوي للتصديق، مع نصوص مع أدلة أخرى كلها ضعيفة، ومع أحاديث لا تثبت في هذا، وبهذا يتبين أن حجتهم داحظة، وأن حجة الجمهور واضحة، النصوص من الكتاب والسنة والأدلة في هذا متضافرة، كما سبق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل الإيمان بضع وسبعون شعبة. وكما في حديث وفي عبد القيس لما سألوا عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فأدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان، وإذا أدخل الله وأدخل رسوله الأعمال في مسمى الإيمان فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس لنا أن نخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. نعم.